يا أخي ماذا ترسم؟ ألا ترين ما أرسم؟ انظري، هناك منابع للماء وأشجار بالقرب من منزل جميل. ولمن هذا المنزل؟ إنه يشبه منزلنا، فمنزلنا جميل مثله.